يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال أقرأ النص. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. الحمد لله الذي فضل علماء الشريعة على من سواهم وجعلهم ملجأ لعباده في الدارين، واجتباهم. الصلاة والسلام على النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل من الصحابة والتابعين والتابعين وقرابة التابعين وعلى سائر أئمة الدين، خصوصا الأربعة المجتهدين ومقلدين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول أفقر العباد إلى مولاه القدير أحمد بن محمد الدردير. هذا شرح مختصر على المختصر للإمام الجليل العلامة أبي الضياء سيد خليل، هذه كنية شيخ خليل أبو الضياء، اقتصرت فيه على فتح مغلق وتقييد مطلق على المعتمد من أقوال أهل المذهب، بحيث متى اقتصرت على قول كان هو الراجح، هذا هو الغالب الذي تجب به الفتوى، وإن اعتمد بعض الشراح خلافه. وبالله تعالى استعين وعليها توكل، فإنه الولي الكريم الذي عليه المعول. قال المصنف رضي الله عنه وعن نبيه: وجمعنا معه في دار السلام بسلام مع مزيد الإنعام والإكرام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني افتتح المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر أو أجدم أو أقطع رواية، أي ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسا لا يتم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبي ولد لكان ما كان وبي يكون ما يكون، وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد. باسمي، والاسم من السمو يعني من العلو، والاسم الجلالة الله، اسم الجلالة هو الاسم الأعظم عند الجمهور، وعند النووي هو الحي القيوم. والاسم الأعظم هذا من أدعى به أجاب ومن سأل به أعطي، ولكن تخلفت الإجابة لتخلف أسبابها، ومن أعظمها أكل الحلال. لهذا ليس حتى يذب الله، والله يذب الحي القيوم لا يستجاب له، لأن أعظم الشروط شروط يعني قبول الدعاء هو أكل الحلال، وأكل الحلال في وقتنا يعني غير وجود. بسم الله والرحمن الرحمن الرحيم صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان، لكن الأول الرحمن المحسن يعني بجلائل النعم، الرحمن يرحم عباده المؤمنين والكافرين الرحمن، والرحيم مختص بدقائق النعم للمؤمنين في الجنة. قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف، لأن الأولى تقدير متعلق من مادة ما جعلت البسملة مبدأ له، والابتداء بها مندوب، ابتداء بها مندوب يعني في الدروس والله في الخطب والله بسم الله الرحمن الرحيم الأصل فيها الندب، يعني الإنسان يبدأ بها في الأمور اللي يكون ذبال أمور اللي يعتنى بها، لا تكونش في الأمور الحقيرة، الأمور الحقيقة من ذنب الإنسان لا يرزق يقول بسم الله والله ما حاجة بينا لا. والابتداء بها مندوب كالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مطلوب حتى في الحديث ورد كل أمر ذي بال ما يبدأ فيه بالحمد لله فهو أطهر، وكل أمر ذي بال ما يبدأ فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أطهر. فالمطلوب من الإنسان لما يجرى حقا وما يفعل فعل له وفيه فيه ذي بال يجمع بيناتهم يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يجمع بيناتهم. الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء حقيقي، والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إضافة، كالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الابتداء قسمان حقيقي وهو ما لم يسبق بشيء يعني بسم الله، وإضافي وهو ما يقدم على الشروع في المقصود الذات، هو أنه شيء واحد وهو ما تقدم أمام المقصود وإن كان ذا أجزاء. قال يقول الفقير، كلام الشيخ عليه الصلاة، يقول الفقير المطر أصله يقول كينصر فخفيفة الواو يقول خفيفة الواو ونقل الضمة إلى القاعدة فخفيها بنقل الضمة ثقيل على الواو إلساك قبلها. يقول في رواية يقول العبد الفقير، المصنع هذا العبد الفقير معنى العبد أن العبد يقصد به عبد الإيجاد، لأن العبد على أربعة أضرب، على أربعة عبد الإيجاد وعبد العبودية وعبد البيع والشراء وعبد يعني عبد الدينار والدرهم، على أربعة. عبد الإيجاد هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى ويقوله تعالى من كل من في السماوات والأرض إلا آتي عبدا، الناس كله عبد إلا آتي الرحمن عبدا، يعني هذا المخلوقات كلها عباد الله كفار والله نسيبين الله. ولا الثاني عبد الله عبد العبودية المذكور في آيات كثيرة، واذكر عبدنا أيوب، هذا يعني عبد العبودية واذكر عبدنا أيوب يا عبادي إلى آخره. قلنا العبد الثالث عبد البيع والشراء، هو العبد الذي يباع ويشترى ويسافر، وعبد الدينار والدرهم، عبد الدينار والدرهم القائل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تعيسى عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة وإذا أشيك فلا أنتقش، تعيش عبد الدينار والدرهم وعبد الخميس والقطيلة، وإذا أشرك فلا انتقص. المصنف هنا يقصد بعبد الإيجاد، يقصد نفسه بأنه عبد من عباد الله اللي أوجده الله تعالى، ما يقصدش بعبد العبودية، لأن العبودية فيها الانتصار وفيها الذل وفيها الافتقار وفيها التقوى، فيها التقوى. هو هذه قال من الحديث فقير مضطر لرحمة ربه. التواضع التواضع، وإلا فهو يعني مشهور بالتقوى وبالعمل الصالح، ومشهور يعني حتى بالمكاشفة، له يعني كرامات. من جملة الكرامات أنه في يوم من الأيام جاء فايت على واحد شواء اللي يشوي اللحم ويبيع للناس، وجدوا يشوي في خروف ويبيع فيه للناس، فناداه وقال له هاك قيمة الخروف وأعطيه للشواء هذاك، أعطيه للكلاب، أعطي هذاك الخروف للكلاب. بالفعل لاحوا للكلاب وخضع القيمة هذيك. راحوا لهذاك الشواء قالوا له علاش وشني هذا؟ قال له ودي هذاك أنا شريته البارح وما في جهة وما عنديش غيره، فهي قلت له نبيع فيه. هو طلع عليه عندي يعني بيع في الجفا وعطاه درهم وقال له ما تبيش به الناس. هذا يعني من مكاشفة نتاعو. قال يقول أصله يقول الفقير، والفقير فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة من الفقر، يعني الحاجة أي الدائم الحاجة أو المحتاج كثيرا، مش محتاج في الدنيا يعني، محتاج لرحمة ربه. وفي نسخة العبد الفقير، والمراد بالعبد المملوك لله تعالى لكونه أوجده من العدم. يقول الفقير المضطر، المضطر اسم مفعول من الاضطرار يعني شدة الاحتياج، شدة الاحتياج، فهو أخص من الفقير. وهذا اللفظ مما يتحد فيه اسم الفاعل واسم المفعول في زوال الحركة المفارقة بينهما بالإضغام، وأصله مضطر كمختصر، فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الضاد وأضغمت التاء وأغرى لرحمة ربه يعني عفوه وإنعامه. فقير مضطر لرحمة ربه يعني لعفوه وإنعامه. المنكسر خاطره، المنكسر خاطره يعني الخاطر تأوره منكسر، علاش؟ لقلة العمل والتقوى، يعني دائما حازن لقلة العمل والتقوى، المنكسر خاطره. والخواطر هذه من الأمور اللي تمر على القلب. الخواطر هي أربعة أو خمسة، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، أربعة هذو يمروا عليه. الهاجس ما يطولش، هي جلسة بخاطرك ويزول، والخاطر يتردد شوية يخطر ببالك حوايج هكذا، وحديث النفس يطول، طول حديث النفس. ومن بعدها يجي الهم، يهم الإنسان بحاجة يعملها. ومن بعدها يجي العزم، العزم هو التصميم الفعلي. هذه الأمور هذه في ثلاثة الأولين مرفوع التكليف عن الإنسان بها، الهاجس هذا يجلس في قلبه بشيء ولو كان يكون حرام عليه، هاجس الخاطر كذلك، حديث النفس هذا في قلبه لا يؤاخذ به، رفع عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إذا ما تكلم ما عمل هذا، يعني الخاطر وحديث النفس والهاجس هذا معفو عنه. وإنما الذي يؤخذ به الهم والعزم. الهم إذا هم بشيء إذا كان في الخير تكتب له حسنة، أي وإذا كان بالشر معهاش لا تكتب عليه. والعزم هو التصميم، تصميم على حل الفعل خلاص، إلا إذا كان أرده شيء منعه منه. المكسر خاطئه قال فلان المكسر الخاطئ يعني حزين مسكين ذليل لكونه لا يعبأ به، والمراد بالخاطر القلب وحقيقة الانكسار وتفرق أجزاء المتصل الصلب اليابس كالحجر والحصى بخلاف اللين فإن تفرق أجزاء يسمى قطعا كاللحم يقطع الإنسان والثوب. فإطلاق الخاطر هو ما يخطر في القلب، ما يخطر في القلب من الواردات على القلب، مجاز مسمي إطلاق الحال وإرادة الحال. وش قال؟ قال رحمه الله: لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله حمدا. ثم شبه بشيء صلب كحجر تفرقت أجزاؤه بحيث صار لا ينتفع به ولا يعبأ به بجامع الإهمال في كل على طريقة المحنية وإثبات الإنكار تخيل ما هو انكسار تخيل ما هو كناية عن كونه حزينا مسكينا ذليلا لكونه لا يعبأ به عند أهل الله الصديقين، عند أهل الله الصديقين لقلة العمل. هو هذا يعني تواضع منه، تواضع منه، وإلا فهو من أولياء الله الصالحين ومن أكثر من الصالحين في العبادة، وإنما هذا تواضع منه. والتواضع لله سبحانه وتعالى مطلوب، والتواضع للوالدين مطلوب، والتواضع للشيخ مطلوب، والتواضع للحاكم مطلوب إذا كان يعني عادل، هذا لا مطلوب منهم التواضع. لقلة العمل الصالح والتقوى أي امتثال المأمورات واجتناب النهيات، هذه لنا التقوى. التقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وهكذا شأن العبيد الصديقين للعلماء العاملين، عرفوا أنفسهم بالذل والهوان ولم يفيتوا لها عملا ولا تقوى ولا فضل إحسان. والإنسان إذا كان يعني وضع نفسه ربي يرحو فوق ما هو فيه ولا فضل إحسان، فعرفوا ربهم فكانوا في مقعد صدق عند مليك المقتدر رضي الله عنهم. والمصنف كان من أجلهم وكان من أهل الكشف كشيخه عبد الله المنوفي خليل أو سماه ننسو أذكر لأنه من الأمور المطلوبة في التأليف لابد الإنسان يذكر اسمه، لأن التأليف المجهول اسمه لا يقدرش الإنسان يتبعه لا يقرأه الله، فلا بد من ذكر الاسم. خليل اسم المصنف، وهو ما بدل أو بيان للفقير المطر أو خبر مبتدأ محذوف هو خليل. وخليل بن إسحاق هذا نعت لخليل أو خبر بمحذوف بن موسى، ورحم من قال ابن يعقوب المالكي. خليل بن إسحاق المالكي يعني على مذهب الإمام مالك، نسبة لمالك الإمام لكونه كان يتعبد على مذهبه ويبحث عن الأحكام التي ذهب إليها إفادة واستفادة، وهو نعت ثاني لخليل لا لإسحاق لأنه كان حنفيا، إسحاق كان حنفي وشغل أو هو شغل ولده بمذهب مالك لمحبته في شيخه سيدي عبد الله المنوفي وسيدي أبي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل صاحب المدخل هذا عنده كتاب يعني يتكلم عن البدع. وكان إسحاق والد مصنف من أولياء الله ومن أهل الكشف، نص عليه المصنف في مناقب سيد عبد الله المنوفي، ونصه وكان الوالد رحمه الله من الأولياء الأخيار، وكان قد صاحب جماعة من الأخيار مثل سيد الشيخ عبد الله المنوفي وسيد الشيخ الصالح العارف بالله تعالى أبي عبد الله بن الحاج. وكان سيد الشيخ المنوفي يأتي إليه ويزوره، ومن مكاشفة الوالد أن قلت له يوما أني قلت له يوما وهو ضعيف منقطع، يا والدي سيدي أحمد بن سيدي الشيخ أبي عبد الله بن الحاج ضعيف على الموت، يا عبد الله يا سيد عبد الله بن الحاج ضعيف على الموت، راح على الموت. فقال سيدي أحمد لا يصيبه المرة شيء، ولكن سيدي محمد أخوه قد مات. هو ما نجاه لا أخبر لا حتى شيء، خبروا قالوا سيدي محمد أخوه قد مات. قال فذهبت فوجدتهم كما ذكر، رجعوا من دفنه ولم يكن قد جاء أحد أعلمه بذلك. وذكر حكاية أخرى من مكاشفاته فراجع إشئت رضي الله عنه وعن والده وعن أشياخه أمين. توفي المصنف سنة 67 76 أو 767 767 يعني في القرن الثامن، ها؟ أي 767 في القرن الثامن. وإنما ذكر نفسه في مبدأ كتابه خليل بن إسحاق يعقله ليكون كتابه أدعى للقبول، إذ التأليف المجهول مؤلفه لا يلتفت إليه غالبا. فقال ثم قال رحمه الله الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم. الحمد لله هو ما بعده مقول القوم، والحمد لغة الثناء باللسان على جميل الاختيار على جهة التعظيم، جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. الثناء أو الحمد هو الثناء بالكلام على جهة التبجيل، جهة التعظيم والتبجيل، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. فمثلا إذا أكرمك زيد فقلت زيد كريم، هذا في مقابلة نعمة في حق الله. وإذا رأيت رجلا يصلي صلاة تامة فقلت رجل صالح، هذا ليس في مقابلة نعمة. الحمد لغة الثناء، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما ولو على غير الحمد، هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ في الصلاة أو الصيام أو كذا أو كذا، والله ذكر والله هذا الثناء، هذا الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم على جميل الاختيار على جهة التعظيم كان نعمة أم لا، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما ولا على غير الحمد. قال الحمد لله حمدا، حمدا ولله الحمد تعطيه يعني حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لحادث، حمد قديم لقديم هو حمد الله سبحانه وتعالى، حمد نفسه بنفسه وعلمنا فيما نحن قائلين الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هذا حمد قديم يا قديم، حمد الله من نفسه بنفسه، وبيبيننا فيما نعظم حمده، هذا حمد قديم يا قديم، وحمد قديم لحادث. حمد حمد الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأولياءه وأصفياءه، حمد الله سبحانه وتعالى واذكرهم واثنى عليهم، هذا حمد قديم لحادث، واذكر عبدنا أيوب إلى آخره. وحمد حادث لقديم، حادث لقديم. إحنا نحمد الله سبحانه وتعالى، نحمد الله، هذا حمد حادث، إحنا يعني حادث، نحمد الله سبحانه وتعالى قديم. وحمد حادث لحادث، وهي حمدنا لبعضنا بعض، نشكر بعضنا بعض، نحمد بعضنا بعض. فهو يعني على أربعة: حمد منصوب بفعل مقدر يحمده حمدا، لا بالحمد المذكور لفصله عنه بالخبر، وهو أجنبي من الحمد أي غير معمول كذا قيل، والمراد أنه أجنبي من جهة المصدر إلا من جهة كونه مبتدا، يعني أن عمل الحمد في حمدا من جهة أنه مصدر بحسب الأصل. حمدا مش قال حمدا يوافي ما تزايد من النعم، يوافي يعني يقابل، هذا الحمد لله حمد يقابل ما تزايد، يعني ما زاد من النعم، جمع نعمة بكسر النون بمعنى إنعام أو من أمر بيان لمنع ما تزايد من النعم بكسر النون، ما نقولوش من النعم، إذا قلنا من النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، ما تزايد من النعم جمع نعمة بمعنى إنعام أو من أمر بيان لمنع. والشكر هو لغة الحمد أفضل، واصطلاحا الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى فيما خلق لأجله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك السمع أعطاك البصر، الله تصرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشكر، صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه ما أنعم الله به عليه من عقل وغيره إلى ما خلق لأجله. والشكر له لله تعالى له على ما أولانا، يعني على ما أعطانا، ما أولانا هي ما أعطانا من فضل وكرم، وهما بمعنى واحد، والمراد بهما النعم الواصلة له أو لغيره من إخوانه العلماء أو المسلمين عامة، أي الكرم كما يطلق على إعطاء ما ينبغي لا لغرض ولا لعوض، يطلق أيضا على الشيء المعطى مجازا. ولما كان قوله حمدا يوافي، يوهم أنه أحصل ثناء عليه تعالى، قال يوافي ما تزيد من النعم، يعني كأنه راح يحمد الله تعالى ووفى النعم اللي أعطاها ربي، وفاها بالحمد هذا، ولكن هذا اللي هو هنا قال قال لا أحصي ثناء عليه، فهم لو كان أن يحمد الله تعالى وكان لكن لا نحصي ثناء عليه ولا إنعمي، لا أحصي ثناء عليه، لا يعني لا ثناء لله والرسول عليه هو تعالى، أي لا قدرة لي على عد ذلك تفصيلا، لأن نعمه تعالى لا تحصى، فكيف يحصى الثناء عليها تفصيلا، كما أثنى على نفسها الله سبحانه وتعالى كثنائه على نفسه أنه في قدرته تعالى تفصيلا، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديثا. وماذا قال؟ ما قال رحمه الله: ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وفي حال حلول الإنسان في رمسه. ونسأله اللطف، لطفك ناصرا، معناه الرحم، لا من لطفك كرما، فإن معناه الدقة. ونسأله اللطف، ربي يلطف بنا ويعيننا والإعانة في الإقدار على فعل الطاعات وترك المنهيات والتخلص من المهمات والملمات في جميع الأحوال. يعني مكثر في جميع الأحوال يعني إما مكثر الإنسان يعني نفسه ويحتمل غيره من المؤمن وهو أولى لم يجلس على هذا وحال حلول الإنسان في رصيه يعني في قبره وحال حلول الإنسان في قبره يعني هذا هو الوقت الصعب والشديد حال حلول الإنسان في قبره أي قبر. وإنما خص هذه الحالة مع دخولها فيما قبلها لشدة احتياجه للطف والإعانة بها أكثر من غيرها. في الحديث ما رأيت منظرا أقبح من القبر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل نعمة وصلت إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل النعم اللي وصلت إلينا من الإسلام وغيره من الله تعالى ولا سيما علم على علم الشرائع وجب أن يصلي عليه المؤلف وجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على مول النعم فقال والصلاة هي من الله تعالى النعمة المقرونة بالتعظيم والتبجيل هذه الصلاة من الله تعالى النعمة المقرونة بالتعظيم والتبجيل فهي أخص من المطلق الرحمة ولذا لا تطلب لغير المعصوم يعني هذه الصلاة هذه لا تطلب لغير تطلب للمعصوم إلا تبعا بالتبعية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بالتبعية يجوز لكن بعد اللهم صل على فلان يجوز إلا الأنبياء ومن غيره تعالى التضرع والدعاء باستغفار أو غيره من غيره تعالى كما احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا هو التضرع والدعاء وحتى ثاني من الملائكة باستغفار أو غيره وإحنا كذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة ترجع لنا إحنا وإلا في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لنا لأنه عنده كمالات كثيرة وإن كان بعض العلماء قال يعني الصلاة ينتبع بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصححه بأنه ينتبع بالصلاة شأنه مرتبع لكنه لا ينبغي التصريح بهذا وهذا قوله الصحيح تضرع الدعاء باستغفار أو غيره. قال الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم والصلاة والسلام أي التحية والأمان على محمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف مكرر العين سمي به نبينا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون على أكمل الخصال فيحمده أهل السماء والأرض وحقق الله ذلك الرجاء. جده عبد المطلب هو اللي سماه قال والله سميت محمدا قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وكان الأمر كذلك حتى هو كان يعني في الجاهلية ربي وفقه فسماه بهذا الاسم سيد العرب الرسول صلى الله عليه وسلم العربي فتحتين ومن يتكلم بالعربية باللغة العربية سجية والعجم سيد العرب والعجم من يتكلم بغير العربية العجم المبعوث يعني المرسل من الله تعالى لسائر لجميع لأن سائر قد يأتي له وإن كان أصل معناه بقى لسائر الأمم جمع أمة طائفة مراد بهم المكلفون من الإنس والجن على كثرة أصنافهم وغيرهم كالملائكة وعلى آله الظاهر المراد بهم أقاربوه المؤمنون وإن كان قد يطلق على الأتباع لأنه يستغني عنه بقوله أمتي وأصحابه جمع لصاحب على الصحيح أن فاعلا يجمع على أفعال عند سبوي عالم. قال التحرير والأخفش بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مؤميا ومات على ذلك. والصاحب لغة من بينك وبينه مطلق مواصلة. الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ويكون مؤمنا ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. وعلى أزواجه يعني نسائه الطاهرات والمراد ما يشمل ناس الريح، وذريته يعني نسل الصادق من الذكر والأنثى إلى يوم القيامة، وأمته يعني جماعته من كل من أمن به من يوم البعث إلى يوم القيامة، أفضل الأمم يعني أكثرها فضلا أي ثوابا لمزيد فضل نبيه على جميع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.